الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجزي العقيقة بأن أوزعها جميعها على الفقراء أو مثلا أدفعها إلى للجمعيات الخيرية؟ الحمد لله. الجواب: إن شئت أن تسن بالعقيقة سنة الأضحية فلا حرج عليك، وهي أن تأكل بعضها وتهدي بعضها وتتصدق ببعضها. هذا أمر طيب، بحيث أن تأكل شيئا منها وتهدي شيئا منها وتتصدق بشيء منها، فتسن بالعقيقة سنة الأضحية. وإن أكلتها كلها أنت وأهلك فذلك جائز ولا حرج فيه، وإن تصدقت بها كلها فذلك أيضا جائز ولا حرج فيه، وإن أهديتها كلها فذلك جائز. كل الأمور جائزة، والأمر في ذلك واسع. وإن أعطيت بعض الجمعيات الرسمية التي توصل هذه الذبيحة وهذا اللحم إلى الفقراء والمساكين فإن هذا أمر طيب، فتعطيهم النقود وتوكلهم في الذبح، ويخرجونها مذبوحة يعني ويخرجونها لحما إلى الفقراء والمساكين. لكن لابد أن يخرجوها لحما لا يخرجوها نقودا، لأن العقيقة قد أمر الشارع فيها الإنسان بالذبح، فلو أنه دفع قيمة المذبوح دراهما فإنها لا تجزئه، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا بد من الذبح. فإما أن تباشر ذبح العقيقة أنت فتأكلها كلها، أو تهديها كلها، أو تتصدق بها كلها، أو تأكل بعضها وتهدي بعضها وتتصدق ببعضها، أو أن تدفع ثمنها لمن يقوم يتولى الذبح وتوزيعها على الفقراء. كل ذلك أمره واسع سائغ، تقبل الله منا ومنك وأصلح لنا ولك النية والذرية، والله أعلم.